ملخص كتاب فقه المرأة المسلمة من أخضر.com لمؤلفه الشيخ محمد متولي الشعراوي. كثر التشتت في عالمنا الحالي وانتشر، وقد ساد الضياع بين الناس، واختلف الجميع على كل شيء يخص المرأة، فنجد المزاعم والأقاويل وكأن ديننا لم يبين أي شيء للنساء. ولو عدنا إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لوجدنا كل الأحكام واضحة وكل الأمور ميسرة. يقول تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. يعرض لنا الشيخ محمد متولي الشعراوي في هذا الكتاب الكثير من الفتاوى التي تهم المرأة في حياتها وتساعد كل فتاة على أن تفهم وتتفقه في أمور دينها ودنياها. أولاً، المرأة قبل وبعد الإسلام. لقد كانت المرأة قبل الإسلام محرومة من كرامتها وحقوقها، ولا أحد يكترث لمشاعرها وكأنها من ضمن الممتلكات فقط، حيث كانت تعد عند اليهود مثلاً في منزلة الخدم، وفي القانون الرومي كانوا يعدونها من المجانين، ولم تكن لها أهلية ولا شخصية، وكذلك كان يحقر من شأنها في بعض البلاد لدرجة أن البعض كانوا يبيعون زوجاتهم. وبهذا يتضح لنا أن المرأة كانت قبل الإسلام مسلوبة الإرادة والكرامة، ثم جاء الإسلام وبدد كل هذا القمع وأعاد إليها كرامتها وحريتها. وفي هذا رد على كل من يزعم أن الإسلام كبت حرية المرأة وظلمها. كلا، بل إنه أعطاها كامل حقوقها ورفع مكانتها وحافظ على قدرها. ومن أهم المظاهر التي حاربها الإسلام ظاهرة وأد البنات التي شاعت في الجاهلية. ليس هذا فقط، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عظم من قيمة الأم وأكد قدرها الكبير، كما جاء في الحديث: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأب مرة واحدة، في حين ذكر الأم ثلاث مرات، تكريما لها ولما تتحمله من ألم ومشاق ووهن. ثانيا، الحجاب في شريعتنا. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فقد شرع الله الحجاب للمرأة المسلمة من وقت بلوغها، حيث أمرها بإخفاء زينتها إلا على محارمها. وربما يقول البعض إن هذا فيه تقييد للحرية، لكن نبين له أن التشريع هنا هو خير لها ولمن حولها، فالله سبحانه وتعالى أعلم بنا من أنفسنا، فالهدف من ذلك هو صيانة المجتمع من الفتن وتحقيق الأمن للمرأة، لأن هذه الضوابط تحمي المجتمع بالكامل وليس المرأة فقط. إن الحجاب يساعد على استقرار الأسرة، بحيث لا يخرج الزوج من بيته وتكون زوجته خائفة من أن ينظر إلى مفاتن النساء الأخريات. فلو طبقت كل فتاة أحكام الشريعة وحجبت مفاتنها لعم الأمن لها ولغيرها، ولصارت الحياة منضبطة. ولهذا حرمت مجرد النظرة بين الرجل والمرأة، وهي أقل شيء، ولكنها باب للمفسدة وبداية للفتنة والوقوع في المعصية. هذا ومن أهم شروط الحجاب التي تجب على المسلمة أن تراعيها، كما ذكرها الكاتب: ألا يكون الثوب نفسه زينة، وألا يكون خفيفا رقيقا، وألا يكون مجسدا لهيئة الجسم، وكذلك ألا يكون معطرا، ولا يكون فيه تشبه بالرجال ولا بالكافرات، وأخيراً ألا يكون الثوب ذا شهرة لافتاً إلى الأنظار. ثالثاً، الزواج وأهميته. لقد شرع الله سبحانه وتعالى الزواج لاستقرار حياة الرجل والمرأة، بل جعلهما كالنفس الواحدة يحتاج كل منهما إلى الآخر. يقول تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ووضع الله عز وجل في المرأة غريزة الأمومة التي تتحقق بالزواج والتكاثر، وجعل الزواج من أسباب إعمار الكون وبقاء الأنواع. فلو نظرنا إلى الزواج بمفهوم المودة والرحمة لاعتدلت شؤون الناس، فالزواج ليس حربا يخرج منها طرف فائز وآخر مهزوم، بل إنه أسمى علاقة إنسانية خلقها الله تعالى. ويرشد الإسلام الفتاة في اختيار الزوج أن يكون معيارها الخلق والدين. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فلا بد أن تتخير الفتاة لنفسها زوجا صالحا، فهو الذي سيكون معها طوال رحلة حياتها. هذا وقد شرع الله تعالى الكثير من الحقوق الزوجية للمرأة، وأهمها المهر. يقول سبحانه في كتابه الكريم: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فحق المرأة يجب أن يؤدى إليها من متعة ونفقة وسكنة، ويحرم على الزوج أن يسلبها حقوقها. رابعا، الطلاق والرجعة. يبين الشيخ الشعراوي أن الطلاق شرع في الإسلام لأن ديننا دين واقعي ومنطقي، فيه كل ما يتناسب مع الحياة. فإذا تعسرت الأمور بين الزوجين واستحالت العشرة، ففي هذه الحالة يمكنهما الفراق بالمعروف. ولكن قبل التفكير في الطلاق لابد من محاولات إصلاح بين الطرفين. يقول الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. فإذا لم يتوصلا إلى الصلح طلق الرجل زوجته. ولنعلم أنه إذا طلق الزوج زوجته مرة أو مرتين يسمى الطلاق رجعيا، أي يمكنه أن يراجعها في أيام عدتها بالقول أو الفعل. فالقول كأن يقول راجعتك، والفعل كأن يدخل بها. أما إذا انتهت عدتها ولم يراجعها بعد، فهنا لابد من إذن الولي، وكذلك لابد من عقد ومهر جديدين، ويشترط في هذه الحالة موافقة الزوجة. أما إذا طلقت المرأة 3 مرات فلا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره، ثم تتطلق من هذا الزواج الثاني أو يموت عنها. ففي هذه الحالة من الممكن أن ترجع إلى زوجها الأول، ولهذا كان لابد للزوج أن يراجع نفسه قبل أي طلاق، وأن يتمالك غضبه ويتحكم في انفعالاته قبل هذا القرار. خامسا، عدة وفاة الزوج. يقول تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. فالعدة هي الفترة الزمنية التي شرعها الله سبحانه وتعالى بعد زواج انتهى بطلاق أو بوفاة الزوج. وكما ورد في الآية، فإن الله سبحانه وتعالى خص المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام تفاجعا على هذا الزوج الذي مات، وصيانة لمكانته حتى بعد الوفاة. فالإسلام يقدر العلاقة بين الزوجين حتى بعد وفاة الزوج، فيجب على زوجته أن تتربص بنفسها 4 أشهر و10 كما في الآية، ولكن يختلف الأمر ما إذا كانت المرأة التي توفي عنها زوجها حاملاً، فعدتها حينئذ تحسب بأبعد الأجلين، أي إذا كان الأجل الأبعد هو 4 أشهر و10 فتلك عدتها، وإذا كان الأجل الأبعد هو الحمل فعدتها حينما تضع وينتهي الحمل، ويتم حساب العدة من وقت الوفاة، ويجب عليها ألا تخرج من بيت زوجها الذي توفي، ولا تتزين ولا تلقى أحدا، لأن كل هذا من مظاهر الوفاء، فإذا انتهت العدة فليس عليها أي حرج في أن تتصرف في أمور حياتها بالحقوق الطبيعية وفق الإطار الشرعي. سادسا، الظهار والإيلاء. يتساءل كثير منا ما معنى الظهار والإيلاء. الظهار هو أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، ففي هذه الحالة قد شبهها بأمه وهي محرمة عليه، والظهار محرم في الإسلام، وكفارة ذلك عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وكل ذلك قبل أن يمسها، كما جاء في قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام 2 متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. أما الإيلاء فهو أن يحلف الزوج ألا يقرب زوجته، وأن يمتنع عنها أكثر من 4 أشهر، يقول تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فإذا مضت الأشهر 4 فإما يرجع ويكفر عن يمينه، وإما يطلق زوجته. والإيلاء يفعله بعض الأزواج تأديبا للزوجة وقت الغضب بينهما، ولكن يجب على كل زوج ألا يلحق الضرر بزوجته لئلا يتجاوز مدة الإيلاء، لأن في ذلك تعديا لا حق له فيه، فلا يصح له أن يقسو عليها بهذا القدر، فإذا اقترب منها قبل مضي الأشهر 4 كفر عن يمينه. أما إذا تجاوز ذلك فيخير بين التكفير عن يمينه والطلاق، وليس له أن يمتنع عن الطلاق، لأنه إذا امتنع طلقها الحاكم. سابعا، معنى ناقصات عقل ودين. يعد من أهم مشكلاتنا في عصرنا اليوم الاستشهاد بآيات أو أحاديث دون العلم بأسباب نزولها ولا معناها أو الموقف الذي قيلت فيه. من هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: النساء ناقصات عقل ودين. فالكثير يفهمون هذا الحديث بطريقة خاطئة وعلى غير الوجه الصحيح له، فالحديث ليس فيه أي تقليل للمرأة كما يدعي البعض، فطبيعة المرأة حنون، وهذا ليس عيبا فيها بل ميزة لها. ولذلك من نقص العقل أنها تفعل الأشياء بدافع العاطفة، فالمرأة تتميز بالعاطفة القوية جدا المتناسبة مع مهمتها في تربية الأطفال والاهتمام بزوجها والعطف والرقة. أما ناقصات دين فهذا لأن الله سبحانه وتعالى جعل طبيعة المرأة مختلفة عن الرجل، إذ تمر عليها أيام من دون صلاة وصيام، وهذا ليس ذما لها، بل هكذا خلق الله سبحانه وتعالى جسدها وميزها بذلك عن الرجل، فلا يوجد في الحديث أي انتقاص لها، وليس فيه أي تقليل من ذكائها، فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي أم سلمة رضي الله عنها في صلح الحديبية، وكان يشهد للسيدة عائشة رضي الله عنها بالفهم والفقه والدين. لذا لابد لنا أن نعلم معنى الحديث جيدا، وأن نعلم أهمية المرأة، وأنها تتميز بكثير من الحنو بعكس الرجل الذي يغلب العقل على تفكيره. فعلى الفتاة أن تعتز بدينها الذي كرمها في كل شيء ولم يذمها قط، وليس لها أن تلتفت لأي أقاويل باطلة. ثامناً، أحكام عامة للمرأة. قد تتعرض المرأة لكثير من التساؤلات في أمور حياتها، فمن المهم توضيح بعض النقاط التي ربما يقع فيها البعض بغير قصد منهن، ومن ذلك خلع المرأة للحجاب في يوم زفافها. فيشير الكاتب إلى أنه لا يجوز ما دام هذا العرس مختلطا وفيه رجال أجانب عنها، أما إذا كانت وسط نساء فقط فلها أن تفعل ذلك. وفي هذا المقام يتساءل الكثير أيضا عن حكم رؤية الزوجة أقارب زوجها من دون حجاب، فيقول الكاتب إنه لا يصح لها أن يراها أي شخص من دون حجاب، سواء قبل الزواج أم بعده، فالمرأة ما دامت بلغت يجب عليها أن تلتزم بالاحترام أمام أي رجل أجنبي عنها، ويظل الحجاب واجبا عليها. وتتساءل كثير من النساء، هل يجوز مس المصحف الشريف في أثناء الحيض؟ يجيب الشيخ الشعراوي عن هذا السؤال بأن على المرأة في هذه الحالة الامتناع عن مس المصحف الشريف، لأن ذلك غير جائز، ولكن يمكنها الاستماع إلى آيات القرآن الكريم بدلا عن مسه حتى تنتهي أيام حيضها، ولها أن تستغل الوقت في ذكر الله تعالى والتسبيح والاستغفار. ويجب أن تعلم الفتاة أن امتثال أوامر الله في حد ذاته عبادة، فلا تحزن مما أمرها الله تعالى به. كذلك لا يجوز للمرأة أن تستعطر وهي خارجة من منزلها، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأنها بهذا تجذب انتباه الرجال. يقول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين زانية. ووصف زانية هنا لتغليظ حرمة هذا الفعل. وختاما، إن التفقه في أمور الدين أمر ضروري لاستقامة المعيشة، فالفتاة تتعرض لكثير من التساؤلات والحيرة في أمور حياتها، فما أجمل أن ترد كل شيء لشرع الله وتعمل به وتتقي الله في الدنيا كي يكرمها الله بخير الآخرة. فالإسلام يعززها لا يحجر عليها، وقد جعلها الله سبحانه وتعالى سكنا ودفئا للرجل لا تستقيم حياته بدونها. فعلى كل أم وفتاة وزوجة وأخت أن تعتز بنفسها وبدينها، وأن تتحرى الفتوى الصحيحة في جميع شؤونها، وعلى كل رجل أن يقدر أمه وأخته وزوجته وابنته. بالله كيف لك أن تعيش حياتك من غير هؤلاء الزهرات؟